واعلم ان صفات العبوديه التي وصف الله بها نفسه كلها صفات الكمال، والغالب فيها التفصيل، لانه كلما كثر الاخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الصفوية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. هذا إن شاء الله سيأتينا مفصلا، لكن اعلم أن كل ما أثبته الله لنفسه فهو أتم، فهو صفة كمال. كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال. المتكبر من أسماء الله فيه إثبات صفة التكبر، والتكبر بالنسبة لله كمال، بالنسبة للمخلوق نقص، لأنه يريد أن يشارك الله تعالى في ذلك. فمثلا نقول الآن القاعدة: كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. وسيأتي جرى الدنيا على هذا، ومنه قوله تعالى من أدلته: ولله المثل الأعلى، يعني الأكمل والأركع. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.